ويستطيعني إلى الرب والآرش معا للعلم بإحتكيب العبد أبن العاقب فإن يصدونها عليه عالما به يبا إبن العيد كان كلامنا في الاستفاضة المستطاع تنتقل إلى نوعين رحمة الله عليه. النوع الأول ما يسقط الردة ولا يسقط الأرش، وهذه المستطاع ثمانية كما تحدثنا عنها في اليوم الماضي. النوع الثاني من المستطاع ما يسقط الردة والأرش معا، فيجب على المشتري أن يرضى بالنعيم ولا يحق له لا رده ولا أخذ التصرف. هذه المسقطات أربعة. المسقط الأول العلم بالعيب قبل العقد. الأمة التي اشتريتموها كان معلوم أنها عمياء، والإنسان عالما بهذا العيب أقدم على شراء هذه الجارية، بعد ذلك يتمكن أن يرد؟ لا. يتمكن أن يأخذ الأرش؟ لا، لأنه أقدم على هذا المعيب الذي يقع، فتشمله قاعدة الأقدام. هؤلاء الناس اللي يشترون فواكه يروح إلى البقال يقول كم تسوى هذه الفاكهة؟ يقول بكذا، ويرى أن الفاكهة معيبة، فعدين إلى حق الرب والآب طبعا يعني. هذا هو المسقط الأول. بني العمى سلام عليك. ثم إذا هذا كان فيه مناقشة العيب الذي لا يسبب ذلك ويستطعن في الرد والأرش معا بمستطاعات أربعة. المسقط الأول العلم بالعيب قبل العقد، فإن قدوم المشتري على المبيع على العقد عالما بالعيب هذا رضا بالمعيب، والرضا يسقط الرد والأرش. هذا المسقط الأول. المسقط الثاني الرضا بالمعيب بعد العقد. سلام عليك. هذا ما كان عالم بالقضية، ولكن اشترى الجارية، صحيح؟ اشترى الجارية، فتبين أن الجارية مثلا فيها خنة، فيها اعوجاج في الأنف مثلا، ولكن جمال الجارية طغى على هذا الاعوجاج فقبل بذلك، راضي. التفتوا قال رضيت بهذه المعاملة. هو بعدين يقول البعض خوش جارية بعشي وما أشار إلى قضية العين، هذا رضا بالمبيع ويسقط خياره، وبالرضا بالعقد بعد العيب، وبالرضا بالعيب بعد العقد غير مقيد بالأرش. مرة يقول رضيت به بشرط الأرش فقط الرجل، مرة لا يقول خذ جارية ثانية الله يرحم والديه، هنا يسقط حقا هم في الرد هم في الأرش. هاي الطريقة الثانية. سلام عليكم. الطريقة الثالثة وأولى من هذا القسم الثاني الطريقة الثالثة، وهي إسقاط الخيار. يجي للبائع يقول أسقطت خياري، مرة يقول خذ جارية ثانية، هذا الناجح الجمهور إسقاط الخيار. مرة لا بالدلالة المطابقية يجي يقول أسقطت خياري، يسقط هم الرد هم الأرش. ليش يسقطان معا؟ لأنه العام متقوم بالخاص والخاص متقوم بالعام، فإذا انتفى العام انتفى الخاص في طبيعته. يعني إذا ليس هنالك حيوان في هذه الغرفة فليس هنالك عصفور في هذه الغرفة. شيء طبيعي، هذا واضح. الخيار عام له مصداقان، احدهما الراس والثاني بالارش، فاذا اسقط العام سقط الخاصان بشكل طبيعي. هذا بلي حتى الارش فاسقط الخيار. الخيار يعني شنو؟ الخيار قوامه امران، الرد والارش. قال ما اريد خياري، يعني لا اريد لا الرد ولا الارش، قبلت بهذا الموضوع. نعم اذا قال اسقطت خياري وكان مراد الرد، الرد وحده يسقط. هذا القسم الثالث. القسم الرابع التبري من العيوب. اكو بعض الناس يقولون عندما يبيعون السيارة انا ابيع لك حديث فقط، يعني ما علي هاي السيارة بها اشكال، اي اشكال كان بها انا ما علي. اذا المشتري اقدم على هذه المعاملة ثم تبين اي عيب في هذه السيارة المعيبة المبيعة، فلا يتمكن لا ان يأخذ الارشة من البائع ولا ان يردها. الطريقة الرابعة وبزراعة البائع من العيوب، إما تفصيلا وإما إجمالا. إجمالا شلون؟ كقوله برئت من جميع العيوب على أصح القولين. أصح القولين يقول يبرأ، والقول الثاني يقول لا يبرأ. ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب يعلمان، وجهلهما يجهلان، والتفريق واحد يعلم واحد يجهل. لو تبرأ من العيوب فلا عرش ولا رد. ولا فرق بين أن يكون المبيع حيوان أو غير الحيوان كالسيارة. ولا فرق بين العيوب الباطنة وغير الباطنة، إلا غير الباطنة كالعمى في الأمر في مثل. والعيوب الباطنة مثل شنو؟ مثل أن هذه الأمر لا تحيل مثلا، وهي في سن من التقليل في الغد مظاهر. مثل أن هذه الأمر ضعيفة البنية، صحيح؟ هذه الأمر ضعيفة البنية. شلون ضعيفة البنية؟ أقول بعض الناس مظهرهم كل الجيد ولكن بنيتهم ضعيفة جدا، النسيم يلوحهم يضعون بالإطرار. أقول بعض الناس بالعكس هيكلهم جدا عادي ولكن بنيتهم من أقوى ما صار. كان واحد من أصدقائنا في البلد اللي كنا فيه قبل الآن، المهم هذا كلش مظهره كان عادي، يعني رجل نحيف الجثة ضعيف الهيئة، المهم. ولكن هذا كان يقولون ما كان يعرف يأكل تمر بالمعروف، كان يجي على كلة التمر، صندوق التمر، شنو يسموه، يجي عليه ويأكل بالخام، المهم. كيلو أو كيلو كان يقولون في جلسة واحدة على هالشكل، يعني على الرجل ذا، مو على الركبة، على الرجل هالشكل يبعد كيلو كيلو في مرة واحدة. المهم البنية ما لها بالمظهر، مظهر الجارية كله جميل، بعدين في البنية ضعيفة. إذا تبرأ من جميع العيوب تسقط. أكو في ابن أبي الحديث أن عمر كان يطرح على كل يوم صاع من تمر، وكان كل الرسل صاع 3 كيلو، أنت الليلة أخذ نص كيلو تمر إن شاء الله بكرة نعودكم بالبيت. ولا بين العيوب الباطنة كضعف البنية وغير الباطنة كالعمى مثلا وكالخنس مثلا، الخنس يعني اعوجاج الآن وما أشبه. ولا بين العيوب الموجودة حالة العاق والعيوب المتجددة في الوقت الذي تكون هذه العيوب المتجددة مضمونة على البايع. يعني العيوب المتجددة كثمة قد تكون مربوطة بالمشتري، كما لو كانت العيوب بعد زمان الخيار قد ربط ماله بالبايع. حتى العيوب المضمونة على البايع مثل شنو؟ العيوب اللي تحدث في زمان الخيار هي مضمونة على منه؟ على البايع بشكل طبيعي. لو تبرأ من العيوب، هذه العيوب لا تكون مبررة لا للرد ولا للآرش. إذا تبرأت من جميع العيوب انتهى. ولا بين العيوب الموجودة حالة العاق والعيوب المتجددة. يا متجددة، المتجددة اللي في زمان الخيار مثلا، وإلا اللي بعدين ما لها ربط بالبايع، حيث يعني في الوقت الذي تكون مضمونة على البايع. لكن هذا الشرط شو يسوي؟ هذا الشرط شو يسوي؟ يزيل ضمان البايع بعد ما إلى ضمان. يعني لو كانت بذاتها مضمونة البائع يزيل هذا الضمان. إيه ناقص بعد؟ وهذا البحث أنت قارئ إسقاط ما لم يجب. هذا ثابت لو مثال مناسب لو مو مناسب. المرأة قبل الزواج تقول أسقطت عنك المهر، صحيح؟ لا، إسقاط ما لم يجب مو صحيح. لازم الأمر يجب، يجب يعني شنو؟ يعني يثبت. إذا ثبت أسقط حقه، أما قبل سقوط الحق يقول أسقطت حقي ما يجب. إحنا العيب مو موجود. البايع حين المعاملة تبرع، قال تبرعت من جميع العيوب. العيب ما كان موجود العيب المتجدد. فكيف تقولون البراءة المتقدمة تسقط العيب المتأخر؟ المصنف يقول في الواقع كلامكم صحيح، إسقاط ما لم يجب هذا مو مقبول، ولا ما هو سبب الخيار في الثلاثة؟ ما هو سبب ضمان البايع في الثلاثة؟ العقد. يعني من الذي جعل البايع يضمن في الأيام الثلاثة؟ العقد. فالعقد والأرضية المساعدة للضمان، العقد كان سبب الخيار والعقد هو سبب الضمان. فإذا في الواقع في حين العقد يوجد السبب وتوجد الأرضية فيكون هذا الإسقاط صحيحا، إسقاط العيوب عن نفسه. وين لم يكن نفس العيب موجودا؟ واضح؟ يعني بعبارة أخرى أكو شيء مو أنه كل شيء مقبول، لأن الخيارة ليش إذا كانت مضمونة عن البايع أيضا تسقط؟ لأن الخيارة بها ثابت بأصل العقد، يعني لأن الخيار بهذه العيوب المتجددة ثابت بأصل العقد، يعني العقد هو السبب في وجود الخيار لهذه العيوب. السبب هو الذي أوجد الأرضية الملائمة، السبب هو الذي جعل البايع ضامنا. طبعا وإن كان السبب حينئذ غير مضمون على البايع، السبب يعني إحنا عندنا أرضية وعندنا سبب، الأرضية شنو هي؟ العقد. السبب الفعلي شنو هو؟ العيب. العيب حين المعاملة مو مضمون على البايع، لماذا؟ لعدم وجوده. لاحظوا احنا عندنا ارضية وعندنا سبب للضمان، الارضية من هي؟ العقد. سبب الضمان ما هو؟ العيب المتجدد. ولو حين البيع السبب مو مضمون على البايع، ليش مو مضمون؟ لعدم وجوده. العيب كان موجود لكن باعتبار الارضية كانت موجودة، شنو يصير؟ بهذا الاعتبار يجوز له اسقاط ارضية هاي الارضية، يعني الأرضية لا تعود لها قابلية لضمان البايع، البايع يكون بريئا مطلقا. الكلام في أي طرف الاتفاق. خلاصة القضية العقد سبب للخيار مباشرة، فالبايع إذا أسقط خيار انتهى القضية. هذا بحث. البحث الأخير، هنالك ثلاثة عيوب تبرر رد المعاملة أو الأرش. هاي العيوب الثلاثة، أولا الإباقة، العيب الثاني عدم الحيض، العيب الثالث السفل. نجي إلى واحد. العيب الأول الإباقة، العبد إذا يشرد يشوف صعب، يقول الطلاب اللي يشردون من المدرسة يشوف صعب يشرب من المولى. إذا العبد كان آبقا يحق للمشتري رد هذا العبد، لأن مشكلة كل يوم يهدم من البيت وتعال دور عليه ويجي بعد شهرين. السؤال هو أنه هل الإباق عند المشتري شرط أو عند البائع؟ المصنف يقول لازم الإباق عند المشتري، وإنما حتى الإباق عند البائع يورث الخيار للمشتري. يعني مرة العبد أنا أخذه في زمان خياري يشرد، على من يكون مضمون؟ ها؟ على البايع. أسمك الأرض باقي المعامل أنا ما أريدها. مرة بعد ما اشتريت اتهمت هذا مرة لو عدة مرات كان شارد زمان البايع، أجي أرض البايع ما أريد العبد، لأن كما شر عندك يمكن يشردني إلي هذا الفعل. فإذا العبد لو شدت عند البايع المشتري حق ارجاع هذا العبد، وكذا شرد عند المشتري في وقت كان مضمونا على منه على البائع. هذا العيب. العيب الثاني عدم الحيث. عدم الحيث نفع الرجل. ليش في منفعة الرجل؟ لأنه مدة انتفاع الدار، وإن الرواية تقول كل ما زاد أو نقص عن الخلقة تقريبا إن الرواية هالشكل أو شبه الرواية فهو عام، أي ما رفق في هذه الجارية، يعني هذه الجارية في الواقع مريضة، ولأنه هذه حالة غير طبيعية، صحيح؟ فيحق للرجل رد هذه الأمة، يأخذ هذه الأمة في البيت المدة اللي تحيض فيها النساء ما خاضت يردها على البال. هذا العيب الثاني. العيب الثالث في نقاط الثوق بعدين نقول، والإباق الإباق عند منه؟ مو عند المشتري، لا حتى عند البايع. والإباق والشرور عند البايع، وعدم الحيض ممن من شأنها، يعني ممن يعني من امرأة شأنها الحيض بتاع حسب سنها، مرة يكون 90 سنة مو من شأنها عندها، أو 5 سنوات مو من شأنها ذلك، مرة لا 20 سنة عمرها. والإباق وعدم الحيض كلاهما عيب، ويظهر من عبارة المصنف الاكتفاء بوقوع الإباق مرة قبل العقد وعند المشتري. إذا قال الإباق ما قال مرة لو مرتين، حتى إذا مرة شارف عند البايع فهو عيب. وبه بما يظهر من العبارة صرح بعضهم، والأقوى اعتبار اعتياد العبد، يعني مرة شارف هذا مو مهم، المهم إذا كان متعود يشرد عند البايع هنا أنا المشتري ما كان أرده، وأقل ما يتحقق الاعتياد بمرتين. إذا مرتين العادة في الإسلام في كثير من الموارد تتحقق بكم مرة؟ بمرتين. ذات العادة العددية والوقتية، شنو مقياس العادة؟ مرتين مو هالشكل، مرتين أو ثلاثة، أنا في ذهني أنه مرتين. أنا اشتريته بعدين قالوا له هذا اشتريت كان شايف في زمان المولى أبو مالك هذا العقد. أما إذا من قبل أعلم أنه يشري، إذا يعلم من قبل هو أخذها. قال اشترى رجل عبدا، فقال هذا بعيب واحد هذا العبد، وهو أنه يبول على الفراش. قال إن وجد فراشا فليبول على الفراش. إذا قال له من قبل بعد ما إله حق، أما إذا ما قال له إله حق. والأقوى من أقل الكلام المصنف اعتبار واعتياد منه الإباق، لأنه يعتاد أن يعبأ، وأقل ما يتحقق الاعتياد بمرتين، فإذا مرتين شارف يتمكن يرد، أما إذا مرة ما يتمكن. ولا يشترط إباق العبد عند المشتري، بل متى تحقق الإباق وثبت عند البايع جاز الرد. مسألة أخرى، ولو تجدد الإباق عند المشتري في 3 أيام من غير تصرف، صحيح؟ فهو كما لو وقع عند البايع. فحيث من هذه العبارة يظهر ولو تجدد عند المشتري في 3 أن الحيوان وخيار الحيوان شامل لماذا؟ شامل للعبيد. فكثير من العلماء يعتقدون بأن خيار الحيوان يشمل العبد والأمن، لكن ظاهر هذه العبارة أنه شنو؟ أنه يشمل العبد. ولو تجدد يعني حدثه من دون السابقة عند المشتري الإباق في 3 أيام طبعا من غير تصرف، يعني قلنا التصرف شو يسوي؟ يسقط خيار العيد إذا متصرف بالعبد، صحيح؟ مثلا واهب العبد عبد، فعل زيادة في العبد، نقيصة في العبد كذا. أما إذا أو جارية وطاها مثلا اللي هي تصرف فيها من غير تصرف، فهو هذا الإباق كما لو وقع عند البايع، يعني على من المضمون؟ على البايع. فالمشتري بإمكانه أن يرد هذا العبد. هذا البحث في الإباق. البحث الثاني في الحيض، ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي 6 أشهر كما ذكره الجماعة. فتم العلماء قالوا يجيب الأمة في البيت إلى 6 أشهر، إذا ما خاضت فيتمكن يردها، أما قبل 6 أشهر فيتمكن. المصنف يقول لا، هذا مو لرد. عادة المرأة في كم تحيض؟ تمر في كل شهرين مرة، في كل شهر مرة. إذا ما خاضت، النساء مختلفات، فإذا ما حرص في هذه المدة فهو عيب يردها. ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي شلو؟ خيار العيب مثلت فيها. خيار الحيوان ثلاثية، أما خيار العيب فهو دائم. لا، العيوب الحادثة في الثلاثة هاي مضمونة، أما هذا مو عيب حادث في الثلاثة، هاي المرأة يظن إن جاعها مريضة، هاي المرأة اللي مثلا منذ بدايتها أن هو خلل في جهازها الباطني، ولا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي 6 أشهر وانتهائها كما ذكره جماعة، بل يسقط هذا العيب بمضي مدة تحيض فيها أسنانها، يعني دواف أسنانها المضاف محذوف، يعني اللي مقاربات لها في العمر. طبعا يختلف، المرأة في البلاد الحارة مزاجها أقوى، المرأة في البلاد الباردة مثل القطب ربما كلش بطيئة، فنلاحظ المنطقة، بل يسقط العيب بمضي مدة تحيض في تلك المدة دواف أسنان هذه المرأة في تلك البلاد. هذا من البحث الثالث. البحث الثالث، وكذا الطفل غير المختار. الطفل يعني شنو؟ هل الترسبات اللي تحدث في أسفل الزيت مثلا، عندكم شربة البيض لولا، شربة بورة عندكم لولا، لاحظوا جوا شنو يصير؟ ترسبات تصير ثقيلة في أسفله، هذا قد يكون معتاد قليل من خارج. أما إذا لا تبين أنه الترسب ماله جدا كثير، هذا عيب، وبإمكان المشتري رد هذه المعاملة. وكذا الطفل بضم المثلثة، المثلثة يعني شنو؟ التاء ذات النقاط الثلاث، طفل وهو ما استقر تحت المائعة، الترسبات اللي موجودة في أسفله، هذا ما استقر شنو هو؟ من قدرتين، قدرة يعني الشيء الثقيل اللي لونه عادة يشبه الغبار، يميل إلى ذلك الطبيعة من كثرة وثقل. وكذا الطفل الزيت وشبه الزيت كالدهن مثلا، الطفل غير المعتاد، أما المعتاد من الطفل فليس بعيبا لاقتضاء طبيعة الزيت وشبه الزيت كون الطفل فيها غالبا، غالبا الزيت بيثقل، فهذا ما يخالف، أما إذا كان أكثر من اللازم فيخطئ. خلص، احنا اكو بحث، اذا كان الطفل غير معتاد يعني الترسبات جدا كثيره كانت، البيع صحيح لو باطل، البيع صحيح ولكن المشتري الى خيار، معلوم ايش كان يقول؟ لا، البيع لازم يكون باطل، لان احنا عندنا الطفل وعندنا الزيت، ايش قد قدر الزيت مو معلوم، لان احنا اشترينا كيلو زيت، اتبين كمية من السفن الزيت مما يقال أو يوزن مما يوزن، كم هو وزن الزيت مو واضح، فلازم المعاملة تكون باطلة، لأن ما يقال أو يوزن إذا جهل كيله أو وزنه يكون باطلا. بل لا، الكلام إذا أكثر من المعتاد، إذا شاء نأخذ معلوم وفرضوا 20 كيلو واضح، أما إذا فوق المعتاد بل في الكيل فيما يقال يكفي المشاهدة، فيما يقال لا تكفي المشاهدة، يعني في الحليب تكفي المشاهدة، في السمن تكفي المشاهدة، لا تكفي المشاهدة، هذا الشيء واضح، فلا يكون باطل. المخالف يقول له هذا الإشكال موارد، ليش؟ لأن إحنا قلنا معرفة الثمن المجموع كافر، أنتوا رفعنا البقال اشتر من شوية برتقال وشوية خيار وشوية كذا مجموعة 10 كيلو، صحيح هذه معامل الجلة؟ نعم. إيش بس ثمن الخيار مو واضح؟ كم ثمن الخيار مو واضح؟ المجموع من الزيت والترسبات معلوم، هذا صحيح. ولا يشتل صحة البيع، لا تقول أن البيع ليش صحيح، الصحة فيها إشكال، مع زيادة الطفل عن المعتاد، شنو وجه الإشكال؟ يشكل بسبب جهالة قدر المبيع المقصود بالذات، من المقصود بالذات؟ الزيت، فيجهل مقدار ثمنه، لأنه واضح كم كيلو، فالثمن مو واضح، يقول لا تستشكل بهذا الإشكال، لأن مثل هذه الجهالة غير قادح مع معرفة مقدار المجموع، ما دام تعرف مقدار المجموع من الاثنين من خالف، كما تقدم في نظائر هذا البحث ونظائر هذا المثال اللي قلنا لو علم بثمن المجموع في أول الكتاب إذا تذكروا وأواسط الكتاب إلا من خالف. هذا الخيار التابع الذي هو خيار العالم. الله عليه وسلم. الرحمن الرحيم. وهو تحويل من الدلس محركا وهو الظلمة. البحث في خيار التحويل في الأمور، الأمر الأول اشتقاق هذه المادة، لأن اشتقاق المادة يعين الإنسان على فهم محتوى اللحظة بشكل أحدث كما شرحنا هذا الأمر فيما مضى. أكد لي صيغة تفعيل مأخوذة من الدلس. الدلس يعني الظلام، دلس مثل الغلس، الغلس والدلس كلاهما بمعنى الظلمة. والتدليس باعتباره صيغة تفعيل يدل على معنى الإظلام. واحد إذا أطفأ مصباح الغرفة شنو سوى؟ سوى إظلام في الغرفة، يعني أوجد الظلام. فالتدليس يعني إيجاد الظلام، هذا أصل معنى فعله. أما بالنسبة لمعناه الإصطلاحي، فالإنسان المدلس يحاول أن يخفي العيوب الموجودة في البضاعة، هذا يسمى تدليس. صحيح؟ يعني امرأة مصفرة اللون بالأدوات التجميلية يجعلها جميلة، امرأة شعرها طبيعي يجعل هذا الشعر طويلا جدا. في بعض الأعراض الشعر الطويل جيد، أكو بعض النساء المهم يجعلون شعورهم إلى أقدامهم. يعني شنو فرق؟ أبهم الواقع على المشتري، يعني جعل الواقع غير متبين وغير منتشر. إذن التدليس يعني إيقاع الظلمة والغش والإبهام على المشتري. هذا هو التاسع، خيار التدليس وهو صيغة تفعيل مثل تكريم، مأخوذ من الدلس حال كون الدلس محركا وتحريك الدال واللام، والدلس هو الظلمة. لماذا سمي المدلس مدلسا؟ كأن المدلس وهو البائع يظلم الأمر ويبهمه حتى يوهم غير الواقع، المشتري يتصور ما ليس بالواقع. هذا البحث الأول. البحث الثاني، التدليس له أقسام. من جملة هذه الأقسام أن يرى الإنسان مظهرا فيتصور أن هذا المظهر واقعي، ثم يتبين أن هذا المظهر لا وقع له. كما مثلنا أكو شعرك من أطراف المطول، عجوز تمنت أن تكون فتية وقد يبث الجنبان واحدودر الظهر، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ وما غر من أن خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر. خضاب بكفها وكحل بعينيها وأثواب معينة تخدع النساء، هذا نوع من أنواع التدليس. أن يشترط الإنسان صفة، يعني يشتري جارية على أن تكون هذه الجارية بكرا، بعدين يقول له هذه الجارية بكر، يقول نعم. بعدين عندما يجي يشوف له مقهبة، هذا أيضا نوع من أنواع التدليس. ومن التدليس اشتراط صفة كالبكارة فتفوت هذه الصفة، سواء كان هذا الاشتراط من البائع أم من المشتري. المشتري يشترط على البائع في المثنى، البائع يشترط على المشتري في السنة، هذا هو التدليس. بناء على هذا، فلو شرط صفة كمال كالبكارة فلا يجب أن تكون باكرة، أو توهمها المشتري كمالا ذاتيا، يعني تصور الصفة أنها كمال نابع من الذات، كمال حقيقي مو كمال مستعار كتحميل، فتبين أن الكمال ليس كمالا نابعا من الذات وإنما كمال مستعار كتحمير الوجه ووصل الشعر حتى يكون طويلا، فظهر الخلاف، توهمت بين هذا الكمال عربي. ما هو الحكم؟ يخير المشتري بين طريقين. الطريق الأول فسخ المعاملة، يقول أنا ما أعرف. الطريق الثاني ما هو؟ إبقاء المعاملة بنفس القدر، إما يفسخ المعاملة وإما يرضى بالمعاملة. سؤال، أكو طريق ثالث وهو طريق الأرش؟ يعني نلاحظ التفاوت بين البكر وبين السيئ فيؤخذ هذا التفاوت. المصنف يقول لا، ليس هنالك إلا طريقان، الرد أو الفاس، ولا طريق ثاني. تخير المشتري بين الفاس والإمضاء بنفس الثمن كاملا ولا أرش. أرش ما عليك. ليش؟ لاختصاص الأرش بالعيب، وما وقع ليس بعيب. شو الواقع؟ الواقع أن المرأة شعرها كان عادي، قال عيب المرأة يكون شعرها عادي؟ لا، هذه جعلت شعرها طويلة، هذه الأمة مو معيبة. أو مثلا إذا فرضنا أنه الأمة ما كانت باكرة، عدم الذكر عيب؟ عيب عدم الذكر. يعني كل النسوان اللي مباكرات هاي معيبات مجموعة. فبناء على هذا التدليس ليس عيبا، بناء على ذلك فليس فيه عرش. تقولون هذا الكلام؟ بلين لا، التدليس هذا معرض. فالمرأة كان شعرها تفضلوا امرأة عجوز، هاي معيبة؟ معيبة انه هاي المرأة معيبة، وين معيبة؟ عجوز ماذا معنى؟ الكلام طبيعة المرأة العجوز انها شنو؟ انها كذا، شفت واحد من لحيته صارت بيضاء، بياض اللحي هذا عيب؟ هذا معيب؟ يقول هذا الإنسان معي، يقول ليش؟ يقول لي أنا لحيته بيضة، مو عيب. هاي طبيعة المرحلة، ربط ما إلى بالعيب. الأرض ما تفرق. وشو تفرق هاي من الأرض؟ بالي البايع بالي قبل الموضة قبل القشمر. البايع اعترف بذلك، البينة شهدت بذلك. بالي وضيف ما خمودين عرض. إيه. ما. نقول التفاصيل. الكلام عند المرأة تكون عجوز، هذا عيب في المرأة. فإن كل عجائزنا معيبات، ماكو شيء في شيء عيب، ماكو في القضية. وإنما أنا كنت أريد جارية شابة، صحيح؟ جارية شابة أتمنى الجارية عجوزة، الجارية الشابة تحملك والجارية العجوزة أنت تحملها، وليش طبيعي؟ ما أريد جارية أنا أحملها. بناء على ذلك فهذه الأمة مو معيبة، والأرش خاص بالعائل. نعم، قول أنا ما أعرف هالشيء، قلت له بيت رجع. دليل؟ لأي دليل؟ أرش يعني شنو؟ يعني التفاوت فيما بين الصحيح والمعي، هذا معنى. لا، الأرش شنو معنى؟ أنت أجيب لكم مثال. الدار الصغيرة دار 100 متر ودار 1000 متر، الدار الصغيرة معيبة؟ أدرم الدار الصغيرة معيبة أو مو معيبة؟ أنت قول لي. بلي بأي دليل؟ الروايات واردة في العيب، ما واردة في التدليل. بين الروايات أو الأدلة الموجودة. بل تفاوت هاي معيبة الدار. يقول هاي الدار معيبة. يقول ما أريد هاي الدار. يقول أنا أختلف من الدار الضيقة. أريد دار واسعة. شنو يسموها الدار الواسعة؟ نفح. إلى اصطلاح يسمى. أنا أختلف من الدار الضيقة. طبيعي يقول أنا في الدار الميت. مدر أختلف في الدار. مو معنى عيب ما أدري أعيش كلش من الناحية الهندسية الجميلة. فعيب ماكو في القضية حتى تأخذ التفاوت. نعم يقول أنا ما أريد هاي الدار. يقول ما تريد رجع المعنى. لا هذا معين ولا عرشة لاختصاص العرشة بالعين حسب الأدلة الموجودة هو الواقع يعني أنه واقع يعني الذي حدث له سبع عين بل فوات الأمر زائدة أنا أريد 600 متر أخرى ماكو 600 متر أخرى ماكو هذا ما يسمى عين أنا أريد الشباب طلع شيخوخة هذا ما يسمى عين تلك الأمر الزائد عن الخلقة الأصلية قد فات مني هذا كلام المقدس الشارح يوافقكم يقول لا الأرش يجب أن يكون مقبولا لماذا؟ لأنه نجي إلى مثال البكارة طبعا مو في كل مثال مثلا مثال البير هذا ليس واحد التفتوا لكن نجي إلى مثال البكارة العين شنو تعريفه؟ عرف العين. اقرأ الصفحة. أربعمية وثلاثة وسبعين. العين شنو معناته؟ وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية أو نقص عنها. الأمع التي لا بكارة لها. أي منافسة عن الخلقة الأصلية. فهنا المعيبة إذا كانت معيبة فيجب أن تثبت ثلاثة طرق الأول القبول الثاني الرد الثالث الآرش ما المانع من ذلك فكلام المصنف ما على كلية ويشكل ذلك ما قاله المصنف من أنه لا عرش في البكارة وأمثالها من حيث إن البكارة بمحتوى الطبيعة يعني طبيعة المرأة أن تكون باكرة تولد الفتاة وهي باكرة وفوات البكارة نقص يحدث على الأمل لأنه نقصان عن الخلقة الأصلية ويؤثر هذا النقص في نقصان القيمة تأثيرا بينا لأنه الأمل الباكر هو وقت يختلف عن الأمل غير الباكر أكثر روايات الجمال في الأبكار أكثر من الجمال في غير الأبكار طيب الفم موجود في الأبكار ومو موجود في غير الأبكار ويؤثر في نقصان القيمة تأثيرا بينا بناء على هذا سيتخير المشتري بين الرد وبين الأرش يتمكن يرد يتمكن يأخذ الأرش ويتمكن يرضى بالمعاملة فنرجل منه بل معنى قبل التصرف وإلا بعد التصرف إلا تصرف فيها بعد ذلك ما كان يردها بل يحتمل ثبوتهما يعني الرد والعرش وان لم يشترط يعني مرة يشترط أن تكون باكرة صحيح لاحظوا فلو شرط صفة كمال كالبكارة المصنف يقول حتى إذا ما اشترط أيضا كذلك بل يحتمل ثبوتهما وان لم يشترط المشترين لما ذكرناه ما ذكرناه شنو أنه نقصان عن الخلقة الطبيعية انتوا اذا اشتريتوا انا بعدين سين ان هذه الامة لا تحيل لكم حق الرد والعرش لولا نعم حتى اذا ما اشتركتوا لان العيب لا ربط له بالشرط ولا شرط العيب يجوز الامرين مطلقا يجب ان اخذ وقت بحقيات كبيرة بني هاي معيدة الامل لخلاف الشرط ليس الوقت هذا الكلام الثاني الكلام الأول أن التدليس لا يوجب الأرش أبدا الكلام الثاني في أمثال البكارة يوجب الأرش أبدا الكلام الثالث التفصيل بين الأمة الكبيرة والأمة الصغيرة إذا الأمة كان عمرها 10 سنوات 12 سنة أو 8 سنوات هاي المشتري عنده أقدم عليها أقدم، والعادة أن هذه الأمة كيف تكون؟ تكون باكر 12 وضع عمر، شو واضح أن تكون باكر؟ أو أول العشرة مثلاً موجودة أو 12 سنة، عادة هذه الأمة تكون باكر. فإذا تخلف هذا الأمر يكون عيباً. أما إذا أمة عمرها 50 سنة يقدم على شرائها يقول صورت أنها باكر، من يعرف الأمة إلى 50 سنة؟ شو صحيح؟ 50 سنة الأمة تكثر من بيت إلى بيت، يقدم عليه يقول صورت أن هذه الأمة باكر، غلط صورت هذا المكان. ففي هذه الحالة لا عيش، ليش؟ لأن هذا مو عيب في الأمة. لاحظ الفرق ما بينهما، الأمة اللي عمرها 10 سنوات عيب أن لا تكون باكر، أما بالنسبة للأمة اللي عمرها 50 سنة لا تكون باكر، هذا مو عيب. كما أنه إذا شاب عمره 12 سنة أو 20 سنة لحيته كانت بيضة هذا عيب، أما إذا رجل عمره 50 سنة لحيته بيضة هذا عيب، في هذا مو عيب. فإذا يختلف الأمر بين الأمة الصغيرة والكبيرة. ففي الصغيرة أكو عرش لو ما أكو نعم، في الكبيرة ما أكو عرش، وإنما أكو هنالك رد لو كان هنالك تدليل، خصوصا في الأمة الصغيرة التي ليست محل الواقع، يعني ليست معرضا للواقع، فإن أصل الخلقة يعني الخلقة الأصلية والغالب متطابقان في مثل الصغيرة على البكارة. هم الخلقة الأصلية شنو تقول؟ تقول هاي باكرة. هم الغالب المتعارف بين الناس شنو يقول؟ يقول باكرة، يعني ما حد بيتعرض لها، فيكون طواف البكارة عيبا، صحيح؟ فيجب الأرش. وهذا الكلام والإشكال بما ويشكل ذلك في الصغيرة قوي، إشكال قوي أن هذا عيب فيه الناس، وفي غير الصغيرة اللي هي الكبيرة له وجه إلا، يعني غير الكبيرة له وجه، ولكن إلا أن الغالب لما كان على خلاف هذا الوصف في الإماء، صحيح؟ في الإماء الكبريات، في الإماء الكبريات مو الصغيرة، في الأمة الكبيرة الغالب أن لا تكون باكرة، كانت التيبوبة فيهن في الإماء الكبيرات بمنزلة الخلقة الأصلية، يعني القاعدة العامة شو تصير في الأمة الكبيرة؟ أن لا تكون باكرة. فإذا عدم البكارة ليس عيبا فيها فلا يوجب العرش. الخلاصة شنو صار؟ تفصيل بين الأمة الكبيرة والأمة الصغيرة. إلا أن الغالب لما كان على خلاف هذا الوصف في الإماء، يعني الكبريات مرادة، كانت التيبوبة فيهن بمنزلة الخلقة الأصلية لأنه هو الغالب. طبعا وإن كانت هذه الصفة عارضة، يعني التيبوبة عارضة، ولكن باعتبار الغلبة شنو صاير؟ فأكثر صفة الأصلية فلا عرش فيها. هذا لا تصدر نقص عدم خلاف الشرط، هذا عدم نقص عدم نقص. شرحت هذا الكتاب يكون مجلد بجلد خارجي، يعني الجلد مو موجود بجلد خارجي، هذا ناقص، هذا ناقص. شرحت الساعة يكون إلها جناح، هذا الغلاف اللي انطلق عليه بعد يسوي المعلق، هاي الساعة ناقصة، هاي الساعة ناقصة بمجرد هذه المنزلية، من يجب أن يقول هاي الساعة ناقصة؟ ها؟ هذا ناقص لو منقص، هذا كامل بلي؟ ناقص الغلاف، لا دي النتيجة معين، هذا لو مو معنى، مو معنى معين؟ وين هاي الساعة معين؟ المسجلات اللي ما إلها راديو معين بها، مو معين. نعم قولوا خلاف شرطي تشمراني أنا انخدعت مقبول، أنا صورت هاي المسجلة بها راديو اثنين ما بيها وشمرته، إلي حق الرد. أما أنه يقولون هذا عيب وإلي حق الأرش، ما كنا شكل كلام أبدا. تعريف العيب إلى مفهوم عرفي يختلف حسب الموارد. أنا بحث أيضا البحث الآخر، البائع المشتري أخذ الأمة راح بعد يومين يطلع التيب هذه الأمة، نقبل كلامه ولا نقبل؟ المصنف يقول دوتريشن، كل واحد يجي يدعى نفس الكلام. ثلاث طرق أقول لكي يثبت أنها كانت سيئة من قبل، أما إذا فقدت هذه الطرق الثلاثة فلا نقبل الكلام، لا رد ولا عرش. الطريقة الأولى إقرار البائع. البائع يقول نعم في عهدي كان السيد. فالمشتري شنو الحق؟ إن حق الرأي والأرش والإبقاء. الأرش طبعا على مبنى الشارع. الطريقة الثانية شهادة البيع العادلة. رجلان عادلان يشهدان بذلك. من يعرفون؟ من يعرفون بأن كان السيد؟ قالت بالكهومة. قالت بالكهومة. قالت بالأمن. فيشهدان بذلك. الطريقة الثالثة أن لا تكون هنالك فترة بين زمان منه الشراء وزمان الإرجاء. يعني اشتراها مو شكل بعد لحظة إجوا قالت بين هذه أمتون سيئة اللي يبعد أن تحدث هنالك هذه المسألة في خلال هذه الفترة. في هذه الحالة أيضا يحسب على منه على البائع والمشتري بالخيار. نعم هنالك أمر على بحث هذه ثلاثة دقيقة. لا لا لا لا لا على الآخرين هل لا هو مثل معاشات خيرا بالي لحظة واحدة مثل معاشات خيرا بالي. لا إذا كان بعيد مثلا يعني كان غير معقول غير صلاح وإنما يثبت الحكم يحكم الرد والعرش مع العلم بسبق السيبوبة على البيع سابقا. من يعرف إما بالبين العادل شاهدان عادل أو إقرار البائع هذا اسمه أو قرب زمان الاختبار قربه إلى زمان البيع كل الطريقة. بعد لحظة إجا بحيث لا يمكن تجدد السيبوبة فيها عادة أو فرص ساعة والذهب البيت جابها خفي خلال الساعتين هل يمكن أنها أصبحت سيبة؟ الجواب على ذلك لا. لماذا لا؟ ها؟ لأنه لو كانت أصبحت سيبة في خلال ساعتين لدقية الآثار شيء طبيعي نشوف أي أثر ناقص. فبناء على ذلك نعرف ونقطع بأنها كانت سيبة من قبل بحيث لا يمكن تجدد السيبوبة فيه عادة. وإلا فلا خيار. أما إذا هذه الطرق الثلاثة ما كانت أصلا خيارها في زمان صار السيبوبة مشتر الأمة بعد شهرين يقول هاي السيب طلعا من قبل طلعا ربما حدثت السيبوبة في زمانه. وإلا فلا خيار لأنها قد تذهب بفعل منه بفعل نفس المشتري. المشتري ارتكب هذا العمل وربما حتى المشتري ما ارتكب هذا العمل طبيعيا زايل. هذا شلون زايل؟ فإنها قد تذهب بالعلة تصير مريضة وتذهب بكارة وتذهب بالنزوة. النزوة يعني الطفرة. هاي الأعمال الرياضية العنيفة خطرة على الفتيات لأنها قد تزيله ما هو موجود. قد تذهب بالعلة وقد تذهب بالنزوة وقد تذهب بغيرهما. غيرهما مثل شنو هو؟ ها؟ ها؟ جود اسمه حرقوص. حرقوص هذا من صفاته أنه يأتي ويزيل هذا النشا. فعلى فعل ربما الحرقوص هو الذي أزاله على يتفعل. بعد ربما باليد أزيله باليد هي الآن أزالت نفسها. هذا انبحث أيضا. نعم لو تجددت السيبوبة في زمن خيار الحيوان أو خيار الشارع ترتب الحر إلى الآن صارت شنو سيبة في زمن خيار الحيوان كم يوم؟ 3 أيام أو خيار الشارع 10 أيام ولم يكن السبب من المشتري. يعني مو المشتري هو اللي أقدم على هذا الأمر. لا بآفة سماوية بمرض إلى حق الرد لو ما إلى حق الرد. نعم إلى حق الرد. يعني من الإنسان في هذه المدة بالخيار ويستطيع الرد. مسألة أخرى ولو انعكس الفرض. الفرض اللي كنا نتكلم حوله ومنه فلو شرط صفة كمال كالبكارة في الصفحة الماضية هنا بالعكس اشترط أن تكون سيبة. قال أنا أشتري هذه الأمة بشرط أن تكون سيبة. بعدين نعرف أنها باكر إلى حق الفرس لو ما إلى حق الفرس إلى ما إلى نعم إلى حق الفرس لأنه خلاف الشرط. ولو انعكس الفرض بأن يشترط المشتري التيبوبة فظهرت الأمة بكرا بلش على ما قلناش ما يريد الأمة الباكر. ليش ما يريد الأمة الباكر؟ لأنه ضعيف البنية فما يتمكن المهم أن يصنع عمله، يحتاج طريق معبد قدامه. يعني يشترط التيبوبة الأفراد الضعاف المزاج ضعاف البنية، هؤلاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا هم بأنفسهم. يعني يشترط التيبوبة فظهرت الأمة بكرا، فلا قوى تخير المشتري أيضا كالفرض السابق بين الرأس ورد الأمة خلاف الشاب وتدليس والإمساك بغير عشر طبعا أشبع أن يأخذ أرش العيب هذا مو عيب، هذا كمال في الواقع. إن قلتم لماذا أنه يحق له الرأس؟ لجواز تعلق غرضه بالتيبوبة، ربما يريد الأمة السيئة ويريد الأمة الباكرة فلا يقدح فيه. يعني فيما قلناه كون البكر أتم غالبا، وإن كانت غالبا البكر أفضل صحيح، ولكن ربما بالنسبة إلى هذا الإنسان الثيب أفضل، ولذلك اشترط الثيبوبة وقشمره البايع فله اختيار الرأس.